الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. ما زال المصنف رحمه الله يورد الروايات الرد على المرجئة في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان. في هذا الأثر عن عبد الله بن عتبة قال: رأى رجلا صنع شيئا من زي العجم، والعجم يطرق على اليهود والنصارى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما ورد في ذم العجم لا يقصد به غير أهل اللغة العربية من الأعاجم الذين هم أهل الإسلام، وإنما يطرق العجم ويراد به اليهود والنصارى. وأما من كان من أهل الإسلام من الأعاجم فإنه لا يذم، فالذم هنا يرد على اليهود والنصارى وعلى من كان من أهل الكفر والشرك من الأعاجم. وأما إطلاق الذم على العجم من حيث هي أو مدح العرب فإنه لا يقصد لذلك، كما يقترب النصوص بمدح العرب فإن هذا غير مقصود لذاته، لكن لأنهم يمثلون الإسلام. كذلك الأعاجم الأصل فيهم الكفر، أما من كان مسلما دخل في الإسلام فحكمه حكم المسلمين. والمقصود هنا دم من تشبه باليهود والنصارى في لباسه اليهودي، فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وذلك لتشبهه به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تشبه بقوم فهو منه. والتشبه أمره خطير، ويرد كثيرا على بعض المسلمين أن يتشبه ببعض الكفار إما في لباس أو في بعض معاملاتهم أو في بعض أحوالهم أو حتى الافتخار بلغتهم، فإن هذا من أنواع التشبه به. ولا ترى عن أبي هريرة ما أحب أن أحدث عندي ظهر لا قمت كافرا، لأن المؤمن لا يقطع لنفسه بالثبات على الدين. لا أحب أن أحدث عني لا قمت كافرا، إن الإيمان متحقق فيه، لكنه لا يقسم إنه لا يمشي كافرا، لا يدري. هذا هو المتوجه هنا في الرد على المرجئة الذين يقطعون لأنفسهم بالإيمان. فالرجل لا يعلم هل يثبت على الدين أم لا، أو لا أصبح كافرا، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن لا يقطع لنفسه بالثبات ويسأل الله عز وجل الثبات على الدين، وهذا لا يعني الشك في الإيمان، لكن الإيمان بيد الله عز وجل. من إن شاء الله عز وجل أن يقيم قلبه على الإيمان أقامه، ومن شاء أن يزيغه بعدله أزاغه. كذا إذن هذا يدل على هذا صحة هذا التوجيه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن الأعمش عن أبي سفيان الأعمش عن عبد الله رضي الله عنه قال: أخبره مسلم الإيمان واليمين والإسلام والكفر. عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان. وذلك أن العبادات كما قال أهل العلم تحتاج إلى عمل، والعمل لا بد أن يصحبه أحيانا بعض المشقة. الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان عمل امتثال وصبر على العمل، يكون من هذا الوجه نصف الإيمان. وقيل أيضا إن الصبر نصف الإيمان، لأن ما يواجه العبد إما أمر يؤمر به ينتهله، أو ما يواجهه من الأقدار فيصبر عليها، فالصبر بهذا يكون نصف الإيمان، أنه ما بين مشروع ينتهله العبد وما بين أمر يصيبه ويقدر عليه فيجب عليه الصبر. والصبر أمره عظيم بشأنه عظيم، وقد قسمه أهل العلم إلى أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، صبر على الطاعة ثبات عليها، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. فمن حقق هذه الأنواع فقد حقق الصبر. الصبر هو بأن يرضى العبد بما كتب الله عز وجل ويسلم، فإن لم يحصل الرضا يحصل التسليم وعدم التفخر. والرضا درجة عالية أعلى من الصبر، لكن إن صبر العبد على المقدور ولم يتفخر فإنه قد حقق الصبر. ولا ينافي الصبر ما يحدث من دمع العين عند المصيبة، فإن هذا لا ينافي الصبر. الذي ينافي الصبر هو التفخر والنياحة والندب، أو إطلاق بعض العبارات التي تدل على عدم الصبر، هذا ينافي الصبر. أما الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب العباد لمن يصابون من الأقارب والأهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، وهو خير من صبر. وكل من تنزه عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من التنفع، فإن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي الذي ليس بعده تمام. واليقين الإيمان كله، اليقين قوة في العلم، ولا شك أن اليقين هو كل الإيمان، لأن هذه درجة عالية. وباجتماع الصبر واليقين تحصل الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنالوا الإمامة في الدين. الصبر قوة في العمل، واليقين قوة في العلم، ويحصل التأخر عن الكمال بسبب التفريط في أحد الأمرين. ولهذا تجدون الناس على أقسام في هذا، فمنهم من تكون عنده قوة في العمل وليس عنده قوة في العلم، ومنهم من يكون تكون عنده قوة في العلم وليس عنده قوة على العمل وعلى الصبر عليه، ومنهم من تجتمع لهم القوتان وهؤلاء الأئمة، ومنهم من يفقد القوتين وهؤلاء أشبه ما يكون بالأنعام، يعيشون في هذه الحياة لا علم عندهم ولا قوة ولا أثيمة على العمل. فخيار الناس هم أهل الصبر واليقين. ودون هذه المرحلة من الصبر واليقين هناك درجات للمؤمنين، فهناك العلم، وهناك قد يكون هناك صبر، لكنه لا يكون بالقوة التي تحصل للأئمة. فمن اجتمعت له هاتان القوتان، القوة العلمية والقوة العملية، نال الإمامة في دين الله، وأصبح إماما يقتدى به في الخير. نعم. قال نعم، هذه الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. اختلف العلماء في معنى الطهور، وقيل إن الطهور المقصود تطهير النفس من الذنوب، وهو بهذا الاعتبار شطر الإيمان، لأن الإيمان امتثال لعمل وترك لمحرم، فمن زكى نفسه وطهر نفسه من الذنوب فقد حقق شطر الإيمان. لكن هذا القول ضعفه ابن رجب وقال إنه قد جاء في الروايات ما يدل على أن المقصود بالطهور هنا الوضوء، وقيل إنه نصف الإيمان باعتبار أن العبادات الكثير منها يفتقر إلى الطهارة، مثل الصلاة، قراءة القرآن، الطواف، كما أن الطهارة أيضا معتبرة ومستحبة للعبد في كل أحواله، فيكون الطهور بمعنى الوضوء هنا شطر الإيمان بهذا الاعتبار الذي ذكره ابن رجب رحمه الله، أن معنى الطهور شطر الإيمان هنا أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه. في الشرع الشارع يطلق الإيمان على الصلاة، والطهور هنا المقصود به الطهارة، فإن الصلاة لا تقبل إلا في الطهارة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بهذا الاعتبار شطر الإيمان أي شطر الصلاة. وهناك أقوال أخرى لكن هذه أشهرها، وهذا مما يدل على أن العمل مؤثر في الإيمان في رد على المرجئة. فالطهور هنا فعل، وهو الوضوء جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، مما يدل على أثر العمل في الإيمان في رد على المرجئة. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله قيل إن ملأها الميزان أن يجعله الله عز وجل يوم القيامة يجعل لها أجساما فهي تملأ الميزان، فالأعمال تصور يوم القيامة وتكون في صورة الأعيان بعد أن كانت أعراضا تقوم للمخلوقين، فهو بهذا يصور العمل والحمد الذي يرد على ألسنة المؤمنين فيملأ الميزان. وهناك قول آخر قيل أنها أن الحمد لله يملأ الميزان لو جعله الله عز وجل جسدا أو صوره صورة، ولا يحتاج إلى هذا التقدير لأن الأعمال تصور على الحقيقة يوم القيامة، كما جاء في الأحاديث أن العبد يأتيه في قبره عمله في أحسن صورة، وكذلك الأعمال تصور يوم القيامة، فالحمد تصور يوم القيامة فيملأ الميزان. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بكل المحاضر، قال وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. والميزان هو أعظم مما بين السماء والأرض، ولهذا الحمد يفضل التسبيح والتكبير، وسبحان الله التسبيح هو تنزيه، تنزيه لله عز وجل عن المقابر، والحمد يشتمل على التنزيه أكثر، لأن الحمد ثناء، الحمد ثناء على الله، فهو يستمع تنزيه الله عز وجل عن النقائص وإثبات المحامد لله عز وجل. والتسبيح هو تنزيه فقط، تنزيه لله عز وجل عن النقائص. لهذا ذكر ابن رجب أن التسبيح لم يأتي مفردا في هذا المعنى، وإنما يأتي مقترنا بالحمد، كما جاء في الذكر سبحان الله بحمده، من قال سبحان الله بحمده غرست له نقلة في الجنة. فالتسبيح أكثر ما يرد مقترنا بالحمد أو بالتكبير، لأنه تنزيه فيضاف إلى المعاني ثبوتية ثابتة لله عز وجل من الحمد ومن غيره. والتكبير هو تعظيم الله عز وجل، الله عز وجل أعظم من كل شيء. فالمكبر يكبر الله عز وجل ويعظم ربه في نفسه في كل شيء. ولهذا يشرع التكبير في مواطن كثيرة في افتتاح الصلاة، وذلك أن المكبر يعظم ربه عز وجل ويجعل هذا المقام الذي ينادي فيه ربه يجعله أعظم من كل شيء، ويتخلص من الدنيا ومن وساوس الصدر متجها إلى الله عز وجل مستحضرا أن الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر مما يدور في النفس في خلد المؤمن، فيقبل على الله عز وجل. كما يشرع التكبير إذا ما صعد الرجل في السفر إلى الأماكن العالية من الجبال يكبر الله عز وجل في هذا المقام العالي المرتفع، وأن الله أعظم من كل شيء. فإذا انحدر سبح الله عز وجل عن السفر، لأنه يكون في موطن دون الأول فينزه الله. ولهذا جاء في الركوع تعظيم الرب عز وجل، وفي السجود تنزيه الله عز وجل. فالراكع يقول سبحان ربي العظيم، فهو تعظيم لله عز وجل. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. فلما كان الساجد في موطن سفل نزه الله عز وجل العلي الأعلى عن هذا المكان يسبحنا الله عز وجل. وهذه الكلمات الثلاث ورد أنها أفضل الكلام، كما جاء في الحديث أحسن الكلام الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وقد ورد في فضلها ما ورد من الأذكار، كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد جاء في فضلها كثير من الأحاديث في أذكار الصباح والمساء، وقد جاء أيضا في الأحاديث أنها خير كلام البشر، ما تكلم الناس بأفضل من هذه الكلمات. والله عز وجل قد أخبر عنها في كتابه، حمد الله ونزه نفسه وعظم نفسه، فهي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأذكار. وهناك كلام لأهل العلم في المفاضلة بين الأذكار وبين هذه الكلمات الأربع، فقيل إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الثناء الحمد لله. وهناك نزاع بين أهل العلم في تفضيل الحمد على التهليل أو التهليل على الحمد. نعم، هذا كما تقدم في التسبيح وفي الحمد وفي التكبير. وأما الصوم فهو نصف الصبر، لأن الصائم يمتثل ما أمر الله عز وجل به في عمله ويمسك عن المفطرات عن الأمور المباحة. فالصوم يشتمل على شعب كثيرة من شعب الصبر، فيتحقق فيه الصبر عن المباح في حال الصوم، الصبر عن المحرم كذلك في حال الصوم. فهو بذاته يشتمل على كثير من شعب الصبر، ولهذا كان الصوم نصف الصبر، يعني نصف الصبر المشروع. ويأتي الصبر على الأقدار فيكون النصف الآخر. فالعبد كما تقدم مأمور بالصبر على الطاعة وعن المعصية وعن القدر وفي القدر. فالصوم يشتمل على قسمين، وهو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فيكون القسم الآخر هو النصف. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على المعصية، الصبر على الطاعة، والصبر أيضا على قدر لما يتعرض له من العطش والجوع. إن هذا من الأمور المقدرة عليه وهو المتسبب فيها في الصوم، فيقول في تركه للطعام والشراب من صبره على القدر. والصوم هو من أعظم الشعب، شعب الإيمان التي توطن النفس على الطاعة، وفيها جربة للعبد على طاعة الله عز وجل، ويحصل بسببها انكسار الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قال أهل العلم أنه يضعف كيد الشيطان في حق الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعندما يكثر الصوم يضعف جريان الدم في العروق ويضعف كيد الشيطان. ودائما الشهوة تصاحب النشاط والقوة، فإذا حصل انكسار، حصل الضعف، تذكر العبد ربه عز وجل. ويحصل بالصوم فوائد كثيرة، أن الصائم يتعرض للجوع والعطش فيتذكر عطش المحتاجين وجوعهم، ويتذكر منة الله عليه أن أشبعه وسقاه، وهو بهذا مختار لهذا، فيتذكر نعمة الله عز وجل عليه أن هيئه لهذا الأمر. قال حدثنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. وفي هذا رد على المرجئة، أن دخول الجنة مبناه على الإيمان، والإيمان مبناه على العمل كما سيأتي مفسرا. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الإيمان وبأي يحصل، قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لأن هذا الإيمان الذي هو نتيجة له سبب، لا يحصل إلا بالتحاب بين المسلمين وأن يحب بعضهم بعضا. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه درجة عالية في الإيمان، أن يحب الرجل لإخوانه ما يحب لنفسه، أن يحب أن يعامل بما يحب أن يعامله به، وأن يحب من الحقوق ما وأن يؤدي لهم من الحقوق ما يحب لنفسه، وهكذا. وهذا أصل عظيم ومن جوامع الكلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة جامعة وهي أصل عظيم في معاملة المسلمين. فكل من شك في أمر من أموره التي يعامل بها المسلمين فليعرف هذا على قلبه، هل يحب هذا الأمر لنفسه؟ فإن أحبه لنفسه فليعلم أنه من البر، وإن كرهه فإنه لا ينبغي أن يعامل به المسلمين. لهذا لما جاء الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأهلك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فكيف ترضاه للمسلمين؟ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انصرف الرجل وقد امتلأ قلبه ايمانا بهذه، بتقرير هذا الاصل العظيم. فالانسان اذا كان لا يحب الشيء لنفسه كيف يحب لاخوانه؟ ومن هداه الله عز وجل ووفقه لاستحضار هذا الامر تجنب كثير من المخالفات في حقوق المسلمين وفي كل شيء، يحب المسلم أن يقول لنفسه يجب عليه أن يعامل به إخوانه وأن يحب له ما يحب لنفسه. فكما أنه يدعو لنفسه بالخير ويحب لنفسه الخير فكذلك ينبغي له أن يشرك إخوانه في هذا الأمر. كما أنه لا يحب أن يعتدى عليه في عرض ولا في مال كذلك ينبغي له أن يحب هذا لإخوانه. وهذا أصل يعني أن ينصر المسلمين في كل أحواله. فكما أنه هو ينتصر لنفسه عندما ينتهك عرضه ويعتدى عليه فكذلك هو مطالب أن ينتصر لإخوانه كما يحبه أن ينتصر لنفسه. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحببتم أفضل السلام بينكم. ثم بين أن هذه المحبة تحصل بسبب وهذا السبب مقدور عليه وهو ميسر وهو إفشاء السلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المحبة عمل قلبي لربما شق على بعض الناس ولا يحسن كثير من الناس فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجلب هذه المحبة وهو إفشاء السلام. وإفشاء السلام أمر مجرد عند الناس أن من أفشى السلام أحبه الناس وأحبه. وكثير من الناس لربما صدفهم الإنسان في طريقه لا يكون بينه وبينهم شيء من المعاملات الدنيوية إلا أنه يسلم عليه فما يلبث الوقت حتى يجد لنفسه محبة له ويحبونه لإفشاء السلام. وهذا من بركة السنة إن المسلم إذا تمسك بالسنة وفقه الله وهداه فبالسلام يحصل المحبة وبالمحبة يحصل الإيمان ودخول الجنة. وهذا الحديث مما يدل على أن أعمال البر لا تأتي جملة واحدة وإنما هي مركب بعضها على بعض. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يصدق يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الحديثين تنبيه لأمر مهم وهو أن أعمال الخير مفتاحها اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدق يهدي إلى الجنة والصدق يكون باللسان وبالأعمال وكثير من أبواب الصدق يكون باللسان. وهنا أرشد إلى أن إفشاء السلام سبب للمحبة والمحبة سبب للإيمان والإيمان سبب لدخول الجنة. وهذا مما يدل على أهمية اللسان وعلى خطورته في الوقت نفسه. لهذا قال ابن القيم أنه أخطر الجوارح فإن حركته سريعة فكثير من الأعمال لربما كسل الإنسان عنها وضعف عنها ولربما إذا أراد مباشرتها من الخير أو الشر حيل بينه وبينه. وأما اللسان فإنه يستطيع في مجلس واحد أن يتكلم الكلام الكثير. لهذا قال أهل العلم خير ما يمسك به اللسان الاشتغال بالطاعة فإنه إن لم يشتغل بالطاعة اشتغلك بالمعصية. فالمسلم إما أن يشتغل بأعمال البر من تسبيح وتكبير وتهليل أو بقراءة أو بتفكر أو بأمر المعروف أو نهي عن المنكر. فإذا أمسك عن هذه الأمور لا بد أن يشتغل اللسان كل عضو من أعضاء الإنسان لا بد أن يعمل وأن يشتغل فإما أن يشغل بالطاعة وإما أن يشغل صاحبه بالمعصية. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد على ترك السلام على أهل البدع فكان يترك السلام على أهل البدع. وعندما سئل عن هذا يقول أخشى أن يحبهم قلبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشى السلام بينكم. فهذا من الفقه. كثير من الناس يظن أن إلقاء السلام على أهل البدع لا يظن أنه مضر ويعتقد أنه مجرد كلمة يلقيها ولا يستشعر أثر السلام على أهل البدع على القلب. فإن الإنسان المسلم إذا ألقى السلام على غيره أحبه، فإذا ألقاه على مبتدع أحب المبتدع، وإذا ألقى السلام على أهل السنة والخير والفضل أحبه. وهذا من الفقه، وهذا مما ينبه إلى أن إلى سبب آخر من أسباب هجر أهل البدع، وهو أن هجر أهل البدع هو من أسباب بغضه، وبغض أهل البدع مقصود في الشرع، وترك محبته مقصودا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء مع من أحب، فمن أكثر من محبة أهل البدع وأهل الفسق فهو يخشى أن يحشر معه، ومن أحب أهل الخير والفضل فهو يرجى له أن يكون في زمرته يوم القيامة. فهذا من الفقه الذي قل من يتنبه له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقدر أن السلام سبب للمحبة، فليختار المسلم من يحب بإلقاء السلام عليه. قوله لا يدخل حظيرة القدس مقصود هنا الجنة، والحظيرة هو كل ما صور أو ما حضر على غيره وكان متميزا عن غيره. والقدس يطلق في اللغة على الطهارة، على الأمر المقدس، ومنه الأرض المقدسة أي المباركة المطهرة. والجنة هي مقدسة بهذا الاعتبار، فأهلها منزهون مطهرون من كل دنس. طهر الله عز وجل قلوبهم بالإيمان، وطهر قلوبهم من الغل والحسد، وكذلك الطهارة الحسية هي ثابتة لهم، فإنهم لا يتمخطون ولا يتبولون، ونساءهم كذلك لا يعرض لهن الحيض، فهي دار الطهارة ودار تنزه عن كل نقص. أن لا يدخل حظيرة القدس متكبر، والكبر داء عظيم وخطير يرجعه إلى ما في القلوب من حب العلو في الأرض، ومن اعتقاد أن للنفس منزلة لم تنلها، فيحمل هذا الشعور وهذا المرض النفسي يحمل صاحبه على التكبر وعلى التغطرس وعلى التعالي على الناس. والكبر من أخطر الأمور ومن الذنوب التي تسري على العمل، وهي من أعظم أسباب الخذلان، فإن المتكبر يمنعه ما يجد في نفسه من الكبر من قبول الحق، ويمنعه من التواضع والبشاشة للمؤمنين، ويمنعه من خدمة المسلمين، ويمنعه من الاعتذار عند الخطأ، ويمنعه من زيارة الإخوان متكبرا يعتقد أن له منزلة. فلا ينبغي أن يعود أو يزور إلا من كان في طبقته وفي منزلته، فتبقى نفسه معلقة بمن هو أعلى منه، ويعاقب بأن أولئك الأكابر يحتقرونه، فهو لا يصاحب من دونه متكبرا عليهم، فيبقته من هو أعلى منه في الدنيا. والمؤمن بتواضعه ينال الكثير من أبواب الخير، فهو متواضع للمسلمين، يعتذر عند الزلة والخطأ، ولا يرد الحق، يتواضع للعلم، يتواضع لكبار السن، يتواضع لإذن أقرانه، لا يجد في نفسه شيء. والكبر من حيث هو صفة مدح، والله عز وجل مختص بهذه الصفة، فهو المتكبر. وإنما يذم العبد لأنه يطلب درجة ليست له ومنزلة ليست له. وكذلك في الألوهية، فمن ادعى الألوهية فلا يعني أن الألوهية صفة نقص، هي صفة كمال، لكن لما ادعى العبد ما ليس له ذم كان مذموما بهذا الاعتبار. فكذلك الكبر يطلب العبد منزلة ليست له فهو مذموم بهذا. والعبد لا يناسبه الكبر لأنه ينافي ما أراد الله عز وجل منه من العبودية، لأن العبودية كمال الذل والافتقار إلى الله عز وجل. والمتكبر يجد في نفسه الكبر حتى على ربه، لأنه والعياذ بالله داء جفيف يحصل بسببه العجب. ولربما اعتقد هذا المتكبر أن له درجة عند الله أو له منزلة أو أنه بشرفه وبمنزلته أعطاه الله ما أعطاه، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فيظن المتكبر أن ما هو فيه ما هو عليه من النعم أنها من الله أنه يستحقها، فهو متكبر حتى على ربه يعتقد أن له منزلة. لهذا من حكمة الله وعدله أن المتكبرين يحشرون كذبا يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم. وخلاف هذا فمن تواضع لله رفعه، فمن أراد الرفعة فليتواضع، فهذا في الدنيا والآخرة، من تواضع للناس رفعوه، ومن تكبر عليهم فلا بد أن ينقص في أعينه. وقال العلماء أن المتكبر كمن صعد على جبل فهو ينظر إلى الناس صغار والناس لا يرونه فوق ذلك الجبل الشامة، وإنما هو يرى نفسه. قال ولا منان، والمنان هو الذي يمن بالصدقة ويمن بالإحسان. قد أخبر الله عز وجل أنه يبطل الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن هو المن على المنعم عليه بأن يمن عليه بأن يذكره الإحسان. وقد كان من فقه السلف ومن بعدهم عن المن أن قال بعضهم إذا كان من أحسنت إليه يكره أن تسلم عليه أو أنه يتذكر لتسليمك عليه الإحسان فينبغي ترك السلام عليه. هذا من فكره، فإن بعض الناس إذا أحسن لبعض الضعاف سلم عليه السلام الذي يتذكر به الإحسان. وهذا من فكر السلف أنهم لا يريدون أن يذكروا ذلك المنعم عليه ذلك الإحسان حتى بإلقاء السلام. والذي ينبغي حقيقة تقريره في هذه المسألة بالنظر إلى النصوص أنه إن مر به فإن السلام حق للمسلم ينبغي أن يؤدى، ونحن لا نترك من أمر في نفوسنا نترك سنة لما قد يتصور في النفس، لكن إن كان في هذا من دوحة بأن يسرق طريقا آخر غير هذا الطريق فلا يتعرض لملاقات هذا الرجل قد يكون هذا متوجه، ثم إذا قبله فإنه يسلم عليه. وهذا ليس فيه منه، وإن تذكره فإنه لا يؤاخذ الإنسان به، إنه ليس المقصود ما يعرض للإنسان من تذكر الإحسان من غير سبب مباشر له. أما إذا كان هذا يؤدي بعض المعاملة له أن يذكره الإحسان كأن يسأله عن حاله ويقول كيف أصبح الحال ولعل الفقر قد زاد أو لعل حصل كذا وكذا يذكره بإحسانه فلا ينبغي هذا، لأنه يذكر بالإحسان. فإن أراد السؤال فليسأل سؤالا عاما. وعلى كل حال هذه من الدرجات العالية في استحضار يعني هذا الأمر عدم المنة. وأما ما يفعله أهل الجهل من المن على من أحسن عليهم بأن يذكره إحسانا فهذا لا يفعله موفق، وفقه الله عز وجل للطاعة. ثم إن مما يكثر المن في نفوس أهل الإحسان أن يستحضر هذا العبد أن الله عز وجل هو الذي أعطاه، فهو الذي أعطاك ومنع فلان، فجعل الله عز وجل هذا المال وديعة في حقي في يدك ليبتليك بالشكر، كما منع ذلك المنعم عليه ليبتليه بالصبر، فأنت مبتلى بالشكر وهو مبتلى بالصبر، فقد يكون هذا العبد أرفع منزلة وأرفع درجة عند الله عز وجل بصبره. وأنت بمنك بالعطاء تكفل الشكر الذي أراد الله عز وجل منك. قال: ولا عاق. والعقوق هو عقوق الوالدين، والعقوق هو ما يجلب سخط الوالدين، ومن صوره عدم تنفيذ أوامرهما أو أذيتهما بفعل أو بسبب أو بتعريضهما للحاجة وإن لم يسألا. فإن كان الابن غنيا والوالد فقيرا وجب عليه النفقة وإن لم يسأل، فإن ترك النفقة في هذه الحال فهذا نوع من العقوق. ومن العقوق التأخر من خدمتهما أو رفع الصوت عليهما أو تمني موتهما في حال الكبر عند المرض، فإن الكثير من الناس قد يخذلون في حال الكبر في حال كبر الوالدين، إما أن يتأثر من خدمتهما أو يتضجر منهما أو يتمنى موتهما، والله عز وجل مطلع على ما فعلوا. قد لا يتكلم الرجل بما في نفسه لكن الله عز وجل مطلع. فكيف يعامل من أحب حياتك ومن أحب سعادتك ومن هو يمرض بمرضك ويتمنى لك الخير، كيف يعامل بأن تحب موته وأن تحب مفارقته في هذه الحياة؟ فهذا مما ينافي الشكر، شكر هذه النعمة التي جعل الله عز وجل هذا الوالد سبب لها. والبر أعظم ما يكون في حال الكبر وعند الحاجة، أما في حال الصحة والفراغ فقد يكون الوالد قائم بنفسه. والمقصود بالوالد من الأم أو الأب، فإن الوالد يطلق على الجميع كما جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحفظه أو تضيعه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من ارتكب هذه الذنوب: المتكبر والمنان والعاق. وهذه الذنوب كما يلاحظ كلها متعدية، فالمتكبر كبره يتعدى لغيره، وكذلك المن هو يتعدى لغيره، وكذلك العقوق يتعدى لغيره. والأعمال الصالحة تعظم بتعديها كما أن الذنوب أيضا تعظم بتعديها. فالذنوب المتعدية هي أعظم من الذنوب القاصرة. فالذي يذنب في نفسه لا شك أنه عاص لله عز وجل، لكن الذنب عندما يتعدى إلى الغير ويحصل به الاعتداء على الغير يكون أعظم. والمقصود بأنه لا يدخل الجنة هنا أي أنه لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء. وأما من كان من أهل الإيمان من هؤلاء فلا بد أن يدخل الجنة. فالمقصود هنا أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يستحق دخول الجنة ابتداء. أما من كان من أهل التوحيد فلا بد من دخوله الجنة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ويموت عليها إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثة. ثم قال: وإن زنى وإن سرق في الرابعة. قال: وإن رغم أنف أبي ذر، أو على الرغم من أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الحديث يفسر به هذه الأحاديث أن المؤمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، وهنا يخبر أن هؤلاء لا يدخلون الجنة. فالمقصود أن هؤلاء في الجنة يعتبر باعتبار المآل والعاقبة، الزاني والسارق وشارب الخمر من أهل التوحيد هم من أهل الجنة باعتبار المآل والعاقبة. والمقصود بنفي دخول الجنة هنا ابتداء، ولهذا تجتمع النصوص على الحق الذي دلت عليه الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل المعصية أنهم تحت المشيئة. لا نقطع بدخولهم الجنة ابتداء، ونقطع بدخولهم الجنة بعد أن يطهروا بذنوبهم أو بعد عفو الله عز وجل عنه ابتداء. فهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، والذي خالفه وانحرف عنه كل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين انحرفوا عن هذا الباب. فالمرجئة أثبتت الإيمان لكل من تحقق له نطق الكلمة أو تصديق القلب وإن لم يمتثل العمل. والخوارج نفوا الإيمان عمن وقع منه الذنب. والشبهة عند هذه الطوائف واحدة كما قال أهل العلم، وهو أن هؤلاء كلهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ. فمنهم من قال إذا ثبت بعضه ثبت كله كما قالت المرجئة، ومنهم من قال إذا ذهب بعضه ذهب كله كما قال الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة لا يقولون بهذا، يقولون يثبت بعض الإيمان ويحصل ذهاب بعض الإيمان ويبقى بعضه. لهذا يتحقق عند أهل السنة أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، فهم أهل الإيمان الكامل الذين تحقق لهم الإيمان الكامل من أهل الجنة، ومن أهل الإيمان من هو معرض للوعيد. بل دلت النصوص على أن من أهل الإيمان من يدخل النار، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء من أهل الإيمان دخلوا النار. ومنهم من لا يدخل النار ابتداء وإن كان من أهل الذنوب كما في حديث صاحب البطاقة. فالنصوص دلت على أن بعض أهل الإيمان يدخلون النار وأن بعضهم لا يدخل النار وإن كان من أهل الذنوب. وأما أهل الإيمان الكامل فهم يدخلون الجنة ابتداء، ولهذا الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويخالفون الخوارج نعم. هنا أضاف المدمن، والمدمن هو مدمن الخمر، ولا شك أن الخمر هي من أكبر الكبائر، وهي سبب للوقوع في كل معصية، هي أم القبائل. فمن أدمن على الخمر ترك الصلاة ووقع في المحرم، عق الوالدين واعتدى على المحارم وآذى المسلمين، ولربما قتل وسرق ونهب، فهي أم القبائل. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي خير بين الزنا بالمرأة أو شرب الخمر أو القتل، فتهاون شرب الخمر على الزنا وعلى القتل، فشرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الرجل وقتل الطفل، فهي أم القبائل. من وقع فيها وقع في غيرها، لأن العقل يذهب، ولربما وقع في الكفر. وفي كلام بعض أهل العلم أن من أفسد عقله بنفسه وقال كلمة الكفر أنه لا يعذر بهذا العقل، وإنما يعذر من ذهب عقله بغير اختيار كالمجنون، ومن أغلق عليه عقله. أما من اختار إزالة عقله بنفسه فإنه لا يعذر، لأنه هو المتسبب في هذا الأمر. وهذا على قول بعض أهل العلم، مثل محل خلاف ونظر. يعني من السلف، وإلا ما نقل هذا من نقله عنه. من لقي الله عز وجل وهو مدمن الخمر فإنه يلقى الله كعابد وثن. ووجه المشابهة هنا أن مدمن الخمر ملازم الخمر فهو كالعابد لها، وهذا ما يحصل للمدمنين على الخمر والعياذ بالله، فهم كالعباد لها، وهذا يصرفون أموالهم وأوقاتهم للحصول على هذه المادة المسكرة، فهم كالعابدين لها. وقد جاء إطلاق العبادة على من بذل نفسه لطلب المال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. فيطلق على الرجل إذا لازم الأمر وحرص عليه وصرف له ذل وقته أنه عابد لهذا الأمر. فمدمن الخمر كعابد الخمر، وهو يلقى الله كعابد الوثن، يعني في ملازمته للمعصية. كما أن عابد الوثن ملازم العبادة للوثن، فهذا ملازم المعصية، وإن كان الحكم ليس كالحكم. فمدمن الخمر إذا كان معه أصل الإيمان فلا يكون في حكم عابد الوثن، لكن المشابهة هنا تكون من وجه، والمشابهة تطلق ويراد بها من وجه دون وجه، ولا يلزم أن تكون المشابهة في كل شيء، فهنا مشابهة في صورة الفعل. وأما الحكم فعابد الوثن فإنه كافر خارج من الملة، وأما مدمن الخمر فإذا معه أصل الإيمان فإنه لا يخرج من الملة، لكن المشابهة هنا في لزوم المعصية، هذا ملازم للمعصية والآخر ملازم للوثن. نعم، قال ثلاثة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 500 سنة. ثم ذكر العاق ومدمن الخمر والبخيل المنان. والمقصود هذا كما تقدم أنهم لا يجدون ريح الجنة أن يدخلونها ابتداء. وأما بعد أن يطهروا من ذنوبهم فإنهم يدخلون الجنة. وهذا المعنى ظاهر أنه ما دامت المعصية قائمة بهم فإنهم لا يقربون الجنة. أما إذا طهروا بالعقوبة فلا يبقى لهذه المعصية أثر. ولهذا ما يقال للعاق أنه عاق بعد ذلك لأنه طهر من العقوبة وطهر من المعصية. ولهذا أهل الجنة يدخلونها مطهرين من الذنوب، إما بالمغفرة والتوبة من الله عز وجل، وإما بقبول الشفاعة، وإما بأن يطهروا بها من المصائب الدنيا أو بعذاب القبر أو أهوال المحشر. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكذلك من طهره الله بالمصائب وبالأمور المقدرة عليه فكمن لا ذنب له، فهؤلاء يدخلون الجنة ويجدون ريحها. وأما إذا بقيت هذه المعصية فإنهم لا يجدون ريحها، أي أن هذه هي عقوبتهم وهذا هو جزاؤه. ثم إن الله عز وجل قد يمن على من شاء منهم بالتوبة فيجدون ريحها لذهاب المعصية ويدخلون الجنة. فهذه الأحاديث محمولة على أنه ما دام المعصية باقية لم تغفر ولم تكفر فهذا هو جزاء العاصي. وأما إذا غفر الله عز وجل فذهبت المعصية وذهب أثر المعصية، أو أن الله كفرها بالمصائب المقدرة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكذلك المطهر من الذنب كمن لا ذنب له. والصحيح أن هذه هي عقوبة هؤلاء وهذا جزاؤهم الذي يستحقونه، لكن الله عز وجل يغفر لمن شاء. وقد جاءت الأصول مقررة أن أهل التوحيد يكفر عنه ما لا يكفر عن غيره. ثم هؤلاء لو عذبوا بذنوبهم فإن هذه العقوبة لا تقتضي أن يخلدوا في النار، فإنهم يطهرون من ذنوبهم على قدر المعصية، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله عز وجل، وأما الذنوب فهي تحت مشيئة الله عز وجل. والبخيل المنان، البخل هو الشح في تأدية الحقوق. فكل من بخل بإخراج الزكاة أو بالنفقة فإنه بخيل. والبخل قد يكون منه ما هو محرم، وقد يكون منه ما هو نقص عن درجة الأهل الفضل والإحسان. فالبخل المحرم هو أن يبخل بالزكاة وبتأدية الحقوق كالنفقة على الأهل والأولاد ومن ألزم الله عز وجل عليه نفقتهم، فهذا بخل محرم. وقد يكون هناك بخل لا يصل إلى درجة المحرم لكنه يمنع من الفضل، كالذي يبخل بالصدقة النافلة لا يتصدق، فهذا ينزله عن درجة أهل الفضل والإحسان. وإن كان الرجل لا يعذب ببخله هذا إذا أدى الحقوق، والسخاء هو سبب لكل خير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فكلما جادت النفس وتعودت النفس السخاء والعطاء كلما كان هذا السبب ترويض على الطاعة، وكلما بخل الإنسان كلما تعودت نفسه الشر. قد يبخل الرجل أولا في بعض صدقات ويقول أنه لا يسأل عن هذا، ثم ما يلبث أن يجره هذا إلى أن يبخل بما أوجب الله عليه. ينبغي للمسلم أن يستحضر أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن البخل والشح لا يزيد في الرزق، بل العكس النفقة تزيد، كما جاء في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. والزكاة هي النماء، فالمال ينمو بالصدقة وبالزكاة. وما أعطى عبد شيئا إلا أعوضه الله عز وجل خيرا منه. ولهذا أهل الإنفاق يزيد النفقة في رزقه، كما أن البخل والشح يمحق الرزق ويذهب به. في خطورة شرب الخمر. وقال أبو هريرة: من بات في مكانته سبع قطرات من خمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والمقصود هنا بشرب الخمر، وهذا لا يعني أنه لو لم يبق في مكانته شيء أنه لا يؤاخذ بهذا، لكن هذه عقوبة جائزة. فمن شرب الخمر وسكر أو لم يسكر منه ما أسكر لعامة الناس، وإن لم يسكر هذا الرجل فإن بعض المدمنين قد لا يسكر بالخمر، فهذا لا يعني أن الخمر أصبحت مباحة في حقه لأنها مسكرة لعامة العقلاء لعامة الناس، فكل ما أسكر. ولهذا لم يقولوا ما أسكره، فكل ما أسكر ما أسكر عامة الناس وشربه الإنسان فهو خمر، فهي خمر، وسواء بقيت في مكانته أو لم تبقى فإنه أقل بها، لكن إذا بقيت في مكانته فهذا دليل على زيادة العقوبة، هذا دليل على أن المعصية يبقى لها أثر في البدن، فهو يشرب الخمر تبقى في بدنه وتبقى في جسده وتبقى في عروقه أيام، فلا تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا مما يدل على أن بعض المعاصي تمنع من قبول الطاعة، كما جاء في الحديث المتقدمة في أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا مما يدل على أن الصلاة أن قبولها يرجع إلى الاستقامة، فمن أخل بالطاعة وارتكب المعاصي فإن هذا مؤثر في قبول صلاته. ولهذا أطلق على الصلاة أنها إيمان، والإيمان يتأثر بالمعاصي فكذلك الصلاة تتأثر بالمعاصي، وهذا مما يدل على أن الصلاة لها مكانة غير سائر الطاعات، فهي تتأثر بالمعاصي وكمالها يتأثر بالمعاصي. فمن داوم على المعاصي ومن أكل المحرم فإن هذا مؤثر في صلاته، ولا يوفق لهذه الصلاة الكاملة في خشوعها إلا من جاهد نفسه وزكى نفسه بالطاعة، فإن إقامة الصلاة على ما أوجب الله عز وجل ليست بالأمر الهين ولا تحصل لكل أحد، ولو فتش الإنسان عن صلاته لوجد النقص والخلل فيها من أوجب كثيرة، وكل هذا بسبب الذنوب. فإن استقام العبد كان هذا لهذا أثر في صحة صلاته وفي كماله. ثم قال: فأتيت ابن عباس تحدثت وقال: صدق أبو هريرة، وإن مات في 40 ليلة مات كافرا بالله، فعظمنا ذلك. وسيأتي تفسير هذا أنه يترك الصلاة، إذا شرب الخمر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فإنه يكفر. ثم بلغنا ابن مسعود أنه سئل عن ذلك قال: أجل، من شربها فبات في مثلاته سبع قطرات منها لم تقبل له الصلاة 40 ليلة، ومن شربها حتى يتروى منها ثم مات وهي في بطنه لم يتب إلى الله عز وجل، لقي الله كعابد الوثن. هذا كما تقدم، وهذا كله تصديق من الصحابة، تصديق بعضهم لبعض في عقوبة الخمر، وأن من شربها وتروى منها وبقي في مثلاته فإنه عرضة إلى أن لا تقبل منه الصلاة في هذه المدة. وقد جاء في بعض الروايات أنها تبقى في عروقه 40 ليلة أو في 40 يوم، وهذا مما يدل على أن عدم قبول الصلاة منه لوجود المعصية، لوجود أثر المعصية فيه. وثبت هذا، وهذا لا يكون يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يحصل بالاجتهاد. ويكون في هذا بيان الحكمة أن الخمر لها أثر على الجسد وهي مؤثرة، كما هو معلوم أن من جاوم على شرب الخمر فإنها أثرت في طباعه وأثرت في جسده وأثرت في هيئته، حتى أن أهل الصلاة يعرفون أهلها وإن لم يروه في حالة الشكر فهي مؤثرة. وهذا مما يدل على أن عدم قبول الصلاة أنه قد يلجأ لإخلال من هذا المدمن بصلاته أو ببعض أركانها، أو أنه لبقاء أثر هذه المعصية في بدنه. نعم، لئن أدري فأحب إلي من أن أشرب الخمر. ثم بين هذا قال إنه من سكر يعني ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. وهذا من يعني حسن التصنيف والترتيب، فإن الإمام الخلال لما ذكر الرواية السابقة وهو أن من شرب الخمر مات كافرا جاء بهذه الرواية المفسرة للكفر المذكور هناك، أنه إذا شرب الخمر وسكر منها ترك الصلاة، وإذا ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. ولا شك أن الزنا على كونه من الذنوب العظيمة هو دون شرب الخمر، لأنه لا يذهب العقل، وأما شرب الخمر فهو ملهب العقل، وهذا لا يعني تهاون في المعاصي، لكن السلف يذكرون هذا لتبريغ الذنب، لا أن هذا الذنب هينا. وهذا كما قيل أيضا قال بعض السلف لبه لئن تلقى الله بشرب الخمر والزنا وكذا وكذا من الذنوب أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. وهذا لا يعني التهاون في هذه الأمور، لكن يعني أنها هي بالنسبة لما هو فوقها هي دونها في المعصية. وكذلك قد يأتي الإنسان ويقول لئن أفعل كذا أحب إلي من أن أزني، لأن كل معصية هناك معصية دونها، والمسلم لا يجوز له أن يظلم على معصية محتجا بأنه يمتنع بهذه المعصية عما هو أعظم منها، فإن الله عز وجل حرم المعاصي كلها وحرم مقدماتها، فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لفتنة وأن يعرض نفسه لمعصية. والمعصية تدعو لأختها، فكل معصية تدعو لأختها، فمن زنى شرب الخمر، من شرب الخمر قتل، ومن قتل لربما كفر ووقعت الكفر. والشيطان يستدرج أهل الإيمان بالذنوب الصغيرة ثم ينقلهم إلى ما هو أعظم منها حتى ينقلهم إلى الكفر. والعاقل يدرك تلبيس الشيطان لهذه الأمور، فإن الشيطان لا يدعو أهل الإيمان وأهل الخير ليدعوهم إلى الكفر مباشرة، وإنما يتدرج بهم إلى النظر إلى المحرم، ثم يقول له لو أنك باشرت ولم تقع في الزنا، ثم إذا باشر يقول له تفعله مرة واحدة ثم تتوب، ثم يقول له إن هذا الزنا لربما يأتي عليك ولا بد أن تتوب، ثم لا يزال يغريه بالمعصية وينقله من معصية إلى أخرى حتى يقعه في الكفر. ولهذا قالوا المعصية بريد الكفر. نعم، هذا قول سعد. قال المسلم يطبع على كل طبيعة، أي أنه يتطبع ويصلح من طبعه ومن خلقه هذا الأمر غير الخيانة والكذب. وهذا لا يعني أن المعاصي هي من أهل الإيمان، فالمعاصي لا تكون من شعب الإيمان، والإيمان يتنافى مع المعاصي، لكن المقصود هنا ما يقضى عليه الإنسان فيصبح سجية وطبيعة له، فإنه قد يقضى على بعض المعاصي غير أنه لا يقضى على الخيانة والكذب، لأن الخيانة والكذب هي من الأمور من المعاصي الملازمة للإنسان في كل وقت، بخلاف بعض المعاصي الأخرى فإنه قد يضعف المؤمن ويفعلها في وقت، فإذا تركها رجع إلى ما كان عليه من الإيمان مع النقص الذي حصل بسبب ارتكاب المعصية. أما هذه الأمور الملازمة من الخيانة وأن من وقع فيها فلا بد أن يكون خائنا في كل وقت، فهذا يتنافى مع الإيمان، لا بد أن ينافي ما في قلبه من الإيمان هذه الخيانة، فلا تجتمع مع الإيمان. وكذلك الكذب، لأن الكاذب يباشر الكذب في كل وقت وفي كل حين، فكيف يجتمع أن يكذب في كل وقت مع بقاء الإيمان؟ بخلاف المعاصي الأخرى فقد يقع بصره مرة على محرم لغاية الإيمان، ثم إذا استقام وذكر الله عز وجل ذهبت هذه المعصية ولربما لم يباشرها ولهذا لا يقع عليها. وأما من طبع على الكذب والخيانة فإن هذا لا يجتمع مع الإيمان، لأن هذا أمر ملازم له، والإيمان لابد أن يلازم قلبه، فلن يمكن التلازم بين الإيمان في القلب وبين هذه الشعب التي هي من شعب الكفر. نعم، هذا أيضا تفسير للروايات المتقدمة، أن من قال لأخيه وقال لمسلم أنت عدو لي وعدو الله فقد خرج من الإسلام، وقد تقدم تفسير هذه اللفظة أن المقصود بالعداوة هنا العداوة الإيمانية، فمن قال لأخيه وهو يقصد هذه العداوة العداوة الإيمانية قال له أنت عدو لي، فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يقول كاذبا يقول له أنت عدو لي وهو ليس كذلك، وإما أن يكون صادقا وهو يعتقد عداوته مع ما يعتقد من إسلامه وإيمانه، فهذا يرجع إلى معاداة هذا الرجل للدين، يرجع لمعاداة هذا الرجل لخصال الإيمان القائمة في هذا الرجل. وأما العداوة في الدنيا فإنها قد تحصل، وإن كان لا يطلق عليها أنها عداوة وإنما يقال خصومة، فتحصل خصومة بين المؤمنين وبين المؤمنين، لكنها لا تستجلب العداوة في القلوب، ولهذا العداوة لا تكون إلا بين المؤمن والكافر، هذه العداوة المحضة، والذي يعادى من كل وجه هو الكافر، والذي يحب من كل وجه هو المؤمن كامل الإيمان، وبين المرتبتين مراتب، فهناك مؤمن ناقص الإيمان يحب من وجه ويبغض من وجه، لكن البغض الذي يكون في القلب تجاه فلان لا يكون لما هو عليه من خصال الخير، وإنما يكون هو لما عليه من خصال الشر، ولهذا المؤمن لا يعادي المؤمن من كل وجه ولا يقول للمؤمن أنه عدو له، فإذا قال هذا إما أن يكون جاهل بالدين أو أن يكون جاهل بحال فلان أو أنه والعياذ بالله في قلبه من العداوة للدين ما يحمله على أن يقول هذه الكلمة، وهذه لا تصدر من مؤمن في حق المؤمن يعلم ما هو عليه من خصال الخير ولا تجتمع، فإنه كلما رآه أحبه وعظمه وانشرح صدره بملاقاته لما يعلم فيه من خصال الخير، وهذا أمر لازم لكل مؤمن إذا ما رأى المؤمنين، كما أن بغض من وقع في الذنوب والمعاصي أمر لازم له لا يدفعه عن نفسه، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن ينبسط مع أهل الشر والمعاصي وإن كانوا من أقرب الناس إليه، وينشرح صدره عندما يلاقي إخوانه من أهل الإيمان، فهذا أمر لا يدفعه الإنسان عن نفسه، بل هو على قدر الإيمان، ثم ذكر استدراك هذه الكلمة قال إنه خرج من الإسلام. قال إلا من تاب، إلا من تاب من هذه الكلمة ورجع، فإنها قد يقولها في الغضب ثم يرجع، فإذا تاب فاستعد من الذنب ثم لا ذنب له. نعم. نعم، هذا كما تقدم أنه يطبع على الخلة أو على الخصرة وحتى تصبح كطبيعنا، وهذا لا ينافي أن الإنسان أو أن المولود يولد على الفطرة، فإنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ومعلوم أن الطباع أو ما يطبع عليها الناس إما أن تكون طبيعة جبلية جبل عليها، فالمؤمن لا يجبل على خصال الشر وإنما يجبل على خصال الخير، لكن من داوم على مجالس له وداوم على مجالسة أهل الشر فإنه قد يتطبع بطباعه، فهذا من كسبه لأن الله طبعه على خصرة، وهذا أمر مجرد ومعلوم أن من تخلق بأخلاق أهل الخير شاركهم في الخير، ولهذا من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بأهل الخير أصبح منهم، وقد رأينا وشاهدنا من بعض العامة من يتشبه ببعض طلاب العلم في لباسهم وحتى في حديثهم على تكلفهم، ثم ما يلبث أن يكتسب شيء من العلم ويصبح على قدر من العلم والثقه، وهكذا في المقابل بعض طلاب العلم الذين قد يرزقوا العلم ما يلبث ان يتخلق باخلاق العوام ويكثر من مجالستهم حتى يصبح كالعامي في معاملته في اخلاقه، وهذه من الطبائع، فمن شارك القوم فيما هم فيه تطبع بطباعه، والنفس ضعيفه فمن صاحب اهل الخير تطبع بطباعه، ومن صاحب اهل الشر تخلق باخلاقه، ثم انه كما انه تطبع بطباع الشر فانه يستطيع ان يرجع ويتوب ويرجع الى الله عز وجل الى ما كان عليه من الخير. نتوقف عند هذه المساله والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا جاء في بعض الروايات أنه شك من الرواة أنه هل أنه قال في التكبير أن نصف الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض فيما يحضرني، ويتأكد من هذا يعني أنا أنقل عن ابن رجب وكأنه حصل لي شك في هذا. على كل حال يرجع جامع العلوم في الحكم في هذه المسألة وتفسير الشيخ لهذه المسألة. أول وصف القول بأنه مبارك كان مقصود يعني ما ينقل ابن المبارك، ظننت أنه يصف قولي. على كل حال قول ابن المبارك من قال الإيمان يزيد وينقص خرج من الإيمان من الإرجاء كله، هذا ظاهر أن الإيمان أن الخلاف بين المرجع وبين أهل السنة في هذه المسألة، فمن قال أنه يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان خرج من الإرجاء، لأن المرجع لا يقولون أن العمل يدخل في الإيمان، ومن قال أن العمل يدخل في الإيمان وأن الإيمان مستمل عليه خرج من الإرجاء، ثم لا يضر بعد ذلك أن يتنازع أهل العلم في ما الذي يقصر به الرجل إذا ما قرروا هذا الأصل، إذا قالوا أن العمل من الإيمان ثم يتنازعون بعد ذلك ما الذي يخرج به الرجل من الدين إذا تركه، لأن النزاع هنا فيما يخرج به الرجل من الدين بخلاف أن هذا العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. ينبغي تحرير النزاع. يعني اختلاف أهل العلم فيما يكفر به الرجل هو نزاع فيما يخرج به الرجل من الدين، لا أن النزاع في أن هذا العمل من الإيمان أم ليس من الإيمان. فالنزاع بين المرجئة وبين أهل السنة في هذه المسألة، هل هذا العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ فمن قال أن العمل من الإيمان خرج من الإرجاء، وإن لم يكفر بتركه كمن لم يكفرون بترك الصلاة وغيرها من الأركان. ومن قال أن العمل ليس من الإيمان فهذا الذي مرجئ وقع في الإرجاء. فهذا هو يعني موطن النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. فينبغي أن يحرر موطن النزاع، ينبغي الحذر من نسبة بعض أهل السنة بعض طلاب العلم إلى قول المرجئة، فإن العلماء قالوا إن المرجئة لا يقبلون لما نسب إليه الإرجاء، لأنه يقول أن العمل من الإيمان، فالمرجئة لا تقبل من يقول أن العمل من الإيمان. الدعوة إلى المعصية لا تعني الاستحلال، الدعوة إلى المعصية أو الأمر بها لا يعني الاستحلال، لأن الاستحلال عمل القلب، وهذا أمر متصور. لو قلنا أن كل من أمر بمعصية لكفر الكثير من الناس، يعني ربما يحصل من بعض الآباء أن يأمروا أبنائهم بالمعصية. كثير من أهل الجهل يوجه أبنائه للكريم، يعتذر أحيانا في غياب عن المدرسة يقول له قل إني مريض وهو غير مريض، فهذا يأمر بالمعصية، فهل يكفر؟ وقد يأمر يعني بعض ولاة الأمر بعض الرعية بالمعاصي، فهل يكفرون بهذا؟ فالأمر بالمعصية لا يعني أن يستحل أنه مستحل لها، فالاستحلال هو أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، وهذا هو المستحل لها. أما الأمر بالمعصية فلا يعني الاستحلال، وإن كان يزيد من العقل، فالذي يفعل المعصية ويأمر بها هو أعظم من الذي يباشرها ولا يأمر غيره بها. ينبغي التفريق بين هذه المسألة، هو أن ننزل الحكم على أمر لم ينزل الشارع عليه هذا الحكم، هذه من الأمور الخطيرة، وهذا كل من الذرائع والوسائل التي أراد بها بعض من وقعوا في التكفير، أرادوا أن يتوصلوا بها إلى تكفير من كفروه من الحكام ومن غيره، فقالوا إن أمر بها، إن دعا إليها، إن حماها، إن أصر عليها، وهذه كلها لا تنقل المعصية إلى الكفر، لكنها تصبح المعصية أعظم وتشتد حرمتها بهذه الأمور. وأما الاستحلال هو حمل قلبي، فقد يستحل الرجل المعصية ولم يعملها، قد يستحل الرجل الزنا ولم يزني فيكفر، وقد يزني الرجل وهو غير مستحل فلا يكفر. ينزل التفريق بين الاستحلال وبين ما يصدر من بعض المسلمين من الأمر أو الدعاء إلى المعصية، فإن هذا لا يعني الاستحلال.